وهذا التقسيم خاص بالحنفية، فهم الذين قسموه من حيث قوة الدليل إلى حرام ومكروه تحريما، يعني كما فعلوا ذلك في التفريق بين الفرض والواجب كما وضحنا قبل ذلك. فما كان دليله قطعيا واضح كان حراما، يعني وما كان دليله ظنيا فهو مكروه تحريما وعلى أو كراهة تحريمية، وعلى هذا فالمكروه تحريما هو الحرام، ما المكروه تحريما هو ما طلب تركه على وجه الحتم والإلزام، يبقى هنا ايه، وعلى هذا فالمكروه تحريما هو ما طلب تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني، يعني ظني، يعني واضح إخواني، ظني ثبوت، في مقابلة الحرام الذي طلب تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل قطعي، واضح. وهنا لابد أن نفرق بين قطعي الثبوت والدلالة وقطعي الدلالة فقط، وقطعي وظني الثبوت وظني الدلالة، الأمر محتاج تفصيل. ومثال المكروه يعني تحريما ما ذكروا من خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيع أخيه، فهما من مما نهي عنهما بخبر أحد، يبقى هنا إيه خبر أحد، يعني إخواني إيه، يبقى هنا بيقصد به إيه الخبر الأحد، بيقصد به أنه إيه يعني ظني الثبوت، يعني ظني الإيه الثبوت، مش قطعي الثبوت، واضح. ويعني وطبعا احنا عارفين الحديث المتواتر والحديث غير المتواتر بيعتبر الغير المتواتر احد، واضح كده. فهنا فعل هذا فالمكروه تحريما يعني هو ما طلب تركه، هو ما طلب تركه، ما طلب اخواني، ما طلب تركه على ايه، على وجه الحتم، هو ما طلب تركه على وجه الحتم والالزام، ما طلب الحتم ايه، يبقى هنا ايه عايز يعتبر ان ايه، يبقى هنا دي قطعية الدلالة، يعني على وجه الحتم والالزام، يبقى هنا قطعية الايه، قطعية الدلالة، واضح. بدليل ظني، يبقى دليل ظني يعني ايه، يبقى هنا ظنية الثبوت، يبقى دليل ظني يقصد ظنية الثبوت، يقصد ظنية الثبوت. في مقابله الحرام الذي طلب تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل حتم والإلزام، يبقى هنا ايه على وجه الحتم والإلزام، يبقى هنا ايه، يبقى هنا قطعي الايه، قطعي الايه، قطعي الدلالة، ماشي اخواني، قطعي الدلالة. ومثال المكروه تحريما ما ذكروه من ما ذكروا من خطبة الرجل على خطبة اخيه وبيعه على بيع اخيه، واضح اخواني، وبيعه على بيع اخيه، واضح. فهما مما نهي عنهما بخبر أحد، يعني ايه ظني الثبوت، واضح. أحد بقى في أصل السند، أحد في أثناء السند، على أي حال قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، الحديث حديث صحيح رواه، يعني مثال المكروه تحريما على ما ذكروا خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيع أخيه، وهو مما نهي عنهما بخبر أحد، قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، حديث صحيح رواه الشيخان البخاري ومسلم كما رواه غيرهما، واللفظ للإمام مسلم عن ابن عمر، يعني فيقول ومما قالوا أنه مكروه كراهة تحريم عند الحنفية لبس الحرير والتختم بالذهب بالنسبة للرجل من غير حاجة واستعمال آنية الذهب والفضة، استعمال آنية الذهب والفضة، لأن هذه الأمور ثبتت بدليل ظني فيه شبهة كما قالوا، كما يا إخواني إيه؟ كما قالوا. يبقى هنا نقطة مهمة جدا. يبقى عندنا، وده الكلام كلام مين يا إخواني؟ كلام الحنفية، يعني كلام مين يا إخواني؟ كلام الحنفية. واضح يا إخواني؟ واضح. كلام مين؟ كلام الحنفية. واضح. فنقطة مهمة جدا في أنواع الحرام بالنسبة للنوع الثاني إخواني، بالنسبة للنوع الثاني. واضح. بالنسبة للنوع الثاني، وبعدين بننتقل بعد ذلك إلى، طبعا الكلام ده عند مين يا إخواني؟ عند الحنفية. وهنقدر نفسر فيه في القسم الأخير، قسم المكروه أو في قسم الكراهة، قسم المكروه أو قسم الكراهة. هنرد على الكلام ده ونوضحه ونبين فيه رأي الجمهور. أما الفرع الثاني تقسيمه من حيث ما فيه من القبح، فقد قسم الحرام من هذه الجهة إلى قسمين، الحرام لذاته ودي وضحناه، والحرام لغيره، وهي تقسيمات الحنفية أيضا. وقد نظروا إلى أن المنهي لا يكون إلا قبيحا شرعا ومضمنا ضررا لا شك فيه، وتبعا لصفة القبح هذا قسموه على إلى ما تقدم، وفيه يأتي بيان موجز لهذين القسمين، الحرام لذاته، وإحنا وضحنا المسألة ديت، أو الحرام أو لعينه، لذاته أو لعينه، وهو مقصد الشرع إلى تحريمه لما فيه من ضرر ذاتي كأكل الميتة وشرب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك مما يمس ما أطلقوا عليه الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين والنسل والمال والعقل والنفس، الكليات الخمسة كما يقولون، أو الضروريات الخمس. فالحرام لذاته هو ما يمس الضروري في واحد من هذه الأمور الخمسة، وعبر عنه بعضهم بأنه ما كانت ذاته قبيحة بقطع النظر عن الأوصاف اللادمة والعوارض المجاورة. وقد جعلوه قسمين، ما كان قبحه عقليا بقطع النظر عن ورود الشرع كالكفر، فإنه مما يمتنع بالعقل لأنه قبح، كفران، المنعم مركوز في العقول السليمة، ولكن احنا قلنا العقول بالعقل، العقل لا يترتب عليه يعني تحسين ولا تقبيح، وإن كان في تحسين أو تقبيح لا يترتب عليه ثواب وعقاب. والثاني ما كان قبحه بسبب نهي الشرع عنه، وإلا فإن العقل يجوزه يعني. ومثال فعل اللواطة إذ المقصود من اقتضاء الشهوة شرعا هو النسل، وهذا المحل ليس بمحل أصلا، فكان قبيحا شرعا. ومن ذلك الصلاة بغير طهارة، لأن الله قصر الأهلية لأداء الصلاة يعني على كون المصلي طاهرا من الحدث والجنابة، فتنعدم الأهلية بانعدام صفة الطهارة، وانعدام الأهلية مؤذن بانعدام المحل كذلك، فكان كل واحد منهما قبيحا شرعا. ومثال ذلك من العقود بيع الحر، يعني بيع الحر، يعني لأن البيع يوضع في اللغة لمعنى يقبح في العقل، بل القبح جاء من جهة الشرع، لأن الشرع فسر البيع بمبادلة مال بمال، والحر ليس بمال عنده. ومن ذلك الملاقيح والمضامين، وهي ما في أرحام الأمهات وبعين المضامين، وهي ما في أصلاب الأباء أو العكس، فإنه قبيح شرعا للمعنى الذي ذكر في بيع الحر، إذ مبادلة المال بالمال مشروع تنمية المال، والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه. يعني طبعا يعني ده كلام في وجوه أخرى، يعني فلم يكن محلا للبيع. واضح. لم يكن محلا يعني فلم يكن محلا للبيع. وحكم هذا النوع من المنهي أنه غير مشروع أصلا، لأن المشروع لا يخلو عن حكمه، وما لم توجد أهلية والمحلية لا تصور وجود الحكمة. فلذلك يكون هذا النوع من المنهي عن مشروعا أصلا يعني، فلا تترتب عليه أحكام شرعية، فتكون الصلاة بغير طهارة باطلة، وتكون سير أنواع البيوع المذكورة باطلا باطلة أيضا لعدم مشروعية الجميع. أما الحرام لغيره يا إخواني، احنا وضحناه، وما كان النهي عنه لا لذاته، وإنما نهي عنه إما لوصف لازم للمنهي عنه غير منفك عنه صيره قبيحا، أو للمجاورة. وإحنا وضحنا المسألة هذه واضح. فمثال ما نهى عنه لوصف لازم غير منفك صوم يوم العيد، فإن الصوم في نفسه عبادة وإمساك الله تعالى وإمساك لله تعالى، فلا يكون محرما من هذه الجهة، ولكن حرم من جهة أخرى في يوم العيد، لأن يوم العيد كما قالوا يوم ضيافة الله تعالى، وفي الصوم يعني أعراض عنها، وهذا المعنى أي الإعراض عن ضيافة الله تعالى لازم الصوم. وفي نهي بالآخر لزوم الوصف له بسبب أن الوقت الذي ورد النهي عن الصوم فيه بسببه داخل في تعريف الصوم، ووصف الجزء وصف للكل يعني، فصار فسيدا ولا يلزم بالشروع يعني، واضح. ومثال يعني ما نهي عنه لمجاورة، النهي عن البيع وقت النداء، وده وضحناه قبل كده يوم الجمعة، فالنهي ورد لمعنى الاشتغال بالبيع عن السعي إلى الصلاة، وهذا يجاور البيع ولا يتصل به اتصال الصفة لجواز الانفكاك عنه. ومثل ذلك النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فالنهي ورد لمعنى في الغصب، وهو مجاور للصلاة وليس متصلا بها اتصال الصفة، ومثال صفة الصلاة نفسها يعني، يعني مش من نهية الصلاة. ومثال أيضا وطأ الرجل ذاته في حال الحيض، فإنه حرام منهي عنه، وذلك لاستعمال الأذى، واستعمال الأذى مجاور للوطأ وليس متصلا به اتصال الوصف، يعني مش من ضمن إيه وصف الوطأ إنه إيه مجاورة اتصال بالأذى أبدا. ولهذا جاز له أن يستمتع بها فيما سوى موضع خروج الدم عند محمد، لأن فعل ليس مجاورا لاستعمال الأذى، وعند أبي حنيفة يستمتع بها فوق المئزر ويتجنب ما تحته احتياطا، لأنه لا يأمن من الوقوع في استعمال الأذى إذ استمتع بها في الموضع القريب من موضع الأذى. وحكم هذا النوع من المحرم أي المحرم لغيره لمجاورة أنه صحيح مشروع عند جمهور العلماء، وذلك أن القبح لما كان فعل آخر لا يعود للصلاة نفسها يعني، ولا للبيع ولا للوط، لم يؤثر في مشروعية الفعل لا أصلا ولا إيه ولا وصفا، لكن هو الفعل نفسه صحيح، الفعل نفسه بس إيه أما يكون منفصل، لكن متصل لا. وإما ذكره صحيح هذا القول أن صاحب ترك الصلاة يكون فعل الصوم منه عبادة صحيحة وهو مطيع فيه، وإن كان عاصيا في ترك الصلاة، وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة مثلا، فإن يكون مطيعا في أدائها لكنه عاص يعني بشغله لملك غيره الغير بنفسه. وفي وطء الحائض باشر وطئا مملوكا له بالنكاح، ولكنه ارتكب عصيانا وحراما باستعمال يعني الأذى كما ورد في أصول السرخسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجر السحاب، هادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا ارزقهم الأمن والأمان في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم،